يقول حفظك الله، ما حكم تشغيل القرآن في المنزل في مكان لا يوجد فيه أشخاص، أو فيه أشخاص لكنهم منشغلون بأعمالهم، فتارة ينصتون وتارة ينشغلون بأعمالهم؟ هذا من الغلط البين، كون القرآن مفتوح والناس يتحدثون عنده، وإنما يعني إذا كان سيستمعون يفتحونه، وإذا كان ليس هناك استماع فإنهم يغلقونه، لأن كونهم ينشغلون عنه ويتشاغلون عنه بأمور دنيوية يعني هذا عمل سيء. يقول كذلك، ماذا إذا كان تشغيل القرآن بسورة البقرة بنية بركتها وفضلها وبنية إسماع الجن؟ الأمر كما قلت، يعني القرآن يعني يفتح من أجل استماع يعني أهل المنزل له، وأما كونه يعني يبقى مفتوح يعني هكذا واحد ما يستمع، هذا ما ينبغي.